أو وادي أو غير ذلك فلا تصح المتابعة، بل يصلون وحدهم. الشوارع هنا حوالين الحرم، إذا الصلاة الشوارع بس بشرط اتصال الصفوف. في شوارع في فواصل؟ لا، إذا كان في فواصل لا. يعني لا بد، يعني إذا كان في طريق مر سيارات تروح، ما خلاص انقطعت المتابعة. لا لا، شوف يا إخواني، إذا كانت الصفوف متصلة، يعني إحنا جينا بالحرم مليان فرشنا في الشارع وصلينا، ما في هذا مانع. لكن إذا صار منفصل، يعني الشارع يمشي وأنت وراه، لا ما تتابعني. طب الثواب هنا بياخد ثواب اللي بيصلي جوه الحرم 100,000 ركعة ولا لا؟ وينه فيه؟ اللي هو برا في الشارع. إيه ما يخالف، ما دام يتابع الإمام الحكم واحد. إن شاء الله تعالى. يعني نعم. سألتك أوضحت طالما في فاصل لا يجوز الصلاة. إيه إيه. شكرا جزاك الله خير. حياكم الله يا أخوان، نعم. هل يجوز للشخص؟ والله كيف العمل سيدي الشيخ؟ نعود الصلاة اللي صليناها. والله اللي راح نرجو الله يعفو عن لكم مستقبلا، انتبهوا لهذا. نعم ضرورة يا مولانا، لا بس هي ضرورة، لكن أقصد أقول إذا كان في اتصال فواصل ما تتابعون، صلوا وحدهم. نعم. هل يجوز للشخص المحرم استخدام الأدوية كالمراهم مثل الفيكس وما شابه ذلك؟ يسأل الأخ ويقول هل يجوز للمحرم أن يستعمل الأدوية كالمراهم والفيكس وما في معناها؟ كل دواء لا طيب فيه لا مانع من استعماله، أما الأشياء المطيبة فيها ممنوعة إلا للضرورة، فيستعملها الإنسان ويفدي فدية أذى إذا احتاج إلى هذا. لكن الأدوية التي لا طيب فيها، وهو الغالب أن الأدوية ما فيها طيب، فإنه يستعملها ولا شيء عليه، كالإبر والحبوب، كذلك أيضا المراهم، مرهم، هذه كلها ما في شيء. ويجوز أيضا للمحرم أن يستحم، لكن ما يستعمل الصابون المطيب اللوكس، هذا ما يستعمل المحرم، لكن صابون عادي ما يخالف، أو بدون صابون ما يخالف. ويجوز أن يغير ملابس الإحرام ملابس أخرى لو اتسخت أو تنجست، ويجوز أن يغسلها، كل هذا والحمد لله جائز. استريح استريح جزاكم الله خير، استريح شوي عشان يجي البركة. استريحوا يا إخواني، استريحوا رحمكم الله. نعم سمعت. شوي شوي خلوكم ايانا، جزاك الله خيرا. نرجو الايضاح مرة اخرى عن ما الفرق بين حلق والتقصير، والجزء الثاني المبيت بالمزدلفة. لحظة، الفرق بين الحلق والتقصير. يسأل الاخ ويقول نرجو الايضاح مرة اخرى بين الحلق والتقصير. الحلق معناه ازالة شعر الرأس بالموس، هذا اسمه حلق. والتقصير أن يقص بعض الشعر ولا يستأصله بالمقص، بالمقص أو المكينة مثلا أو غيرها من أنواع مقص يجايز مقص ويأثر مقص، بس لا بد تعم الشعر، ما حتى من هنا ما يكفي. والدليل على والحلق أفضل لقوله على تعالى لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين، ولقوله عليه الصلاة والسلام اللهم ارحم المحلقين، قالوا يا رسول الله والمقصرين، قال اللهم ارحم المحلقين، قال في الثالثة والمقصرين. فدل ذلك على أن التقصير أفضل. وأي واحد خلكم معي لحظة، وأي واحد لا يرغب في دعوة المصطفى عليه الصلاة والسلام، كلكم تحبون هذا إن شاء الله تعالى. ما أظن واحد جاء، لا تستعجلون، جاء إلى هذه البلاد تعب الله وهو يرجو رحمة الله ويخاف عذابه، فينبغي الجميع. والحمد لله الحلق ميسور، الحلاق كثير عند الجمرة العقبة مليان من الأرض منهم، وفي كل مكان الحمد لله. نعم. وأحرم مقصر نسي قصر الوضع بتاع المزدلفة مولانا ما يسمحش بمبيت، ما يبغى إن شاء الله بمبيت الشباك كله. إيش السؤال؟ ايش السؤال الثاني؟ شك الثاني من السؤال. ارجو الايضاح عن المبيت بالمزدلفه. هل المزدلفه يسكت من هذا السؤال؟ معنا هي دي جاي يعني مبيت الليله كلها، هل ده ما الحين انا بقول لكم كلام السعيد. يسال الاخ عن المبيت بالمزدلفه. قلت لكم اكثر من مره ان المبيت بمزدلفه واجب من واجبات الحج في قول جمهور أهل العلم، وأنه لا يكفي في المبيت إلا إذا بت نصف الليل إلى غيبوبة القمر. والأصل في هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام أذن لضعفة أهله بعد نصف بعد غيبوبة القمر، وهو حوالي نصف الليل تقريبا، يعني من الساعة 12 أو 12 ونصف، قبلها لا يجوز الانصراف. ومن بقي إلى أن يصلي الصبح ويذكر الله قليلا في مكانه أو عند المشعر الحرام كان هذا هو المتعين، تأسيا من النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه قال لما سأله عروة بن المضرس من صلى صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، وكان قد وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار، فقد صح حجه وقضى تفثه. فإذا الأفضل والأقوى والأولى للأقوياء البيتوتة كامل الليل، فهمتم كلامي الآن؟ وبعد نصف الليل تبدأ الرخصة، من أحب أن يأخذ بها فله ذلك، لكن قبل نصف الليل لا. انتبهوا لهذا رحمكم الله. ولو مرتبط بأي أحد قل يا إخواني خلوكم معي، أنتم حجاج والمطوفون ملزمون بتسهيل أموركم، وأنتم دفعتوا لهم المصاريف، فعليهم أن يوفوكم حقكم، ومن حقكم عليهم أن يمكنوكم من إكمال الأنساك. فقولوا لهم لا نتوجه إلا بعد نصف الليل، ولا تركبوا السيارة، تنزلوا في الأرض. وهم لا يلزمونكم بالركوب، ولو قالوا نروح نخليكم لو راحوا يعاقبون بهذا، لكن إذا الجميع كلهم وافقوا ولا بقي إلا واحد أو اثنين راحوا خلوا كذا. فأنتم دافعوا عن حقوقكم وأبلغوهم بأن لا يجوز الانصراف بعد نصف الليل. نعم لا بالأكو بالأوراق يا أخوان، خليك معنا شوية. لا أنا لو أخذت منك خربت الدعوة، كلهم يقول أنا ماشي أنا عجل أعطني سؤالي تضيع المسألة، فلا بد من على أي حال أرجوكم يا أخواني. دخلنا إلى مكة إحنا اتفقنا على طريقة ولا أحب أن أخالفها، أن تكون السؤال بالورق، وإذا خلصت الأوراق أخذت الأسئلة ما يخالف. نعم خذ بس يا أخي ولا عليك لا تصرف شوي. دخلنا إلى مكة المكرمة، أدينا مباشرة العمرة متمتعين بها إلى الحج، وسؤالنا هو هل علينا طواف القدوم بالتلبية لفريضة الحج، علما بأننا قد قمنا بعد ذلك بالتحلل بطوافين تطوعين. يسأل الأخ ويقول أنهم قدموا إلى مكة المكرمة محرمين بالعمرة متمتعين بها إلى الحج، وأنهم والحمد لله أدوا نسك العمرة، فهل عليهم من طواف قدوم؟ لا، يكفيكم طواف العمرة وطواف القدوم، أنتم لما أطفتم للعمرة كفاكم هذا عن طواف القدوم. وعليكم إذا أحرمتم بالحج يوم الثامن تطوفون يوم العيد طواف الإفاضة، لأن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج على جميع الحجيج أيا كان نسكه، سواء مفرد ولا قارن ولا متمتع أوله يعني آخر ليلة العيد، ويستمر أيام التشريق وما بعدها، وقته واسع لا تستعجلون، فيه سعي على المتمتع. أما القارن والمفرد فإن سعيا مع طواف القدوم لم يسعيا مع طواف الإفاضة. يلا يا أخي سؤال أسئلة موجودة معنا إخواني خلوكم ويانا. نعم. شخص يسأل بالنسبة لصلاة الجنازة، إذا فات المأموم تكبيرة من صلاة الجنازة فماذا يفعل؟ هل يسأل الأخ الصلاة أو يسلم مع الإمام؟ لا يكمل. يسأل الأخ ويقول لو أن إنسانا حضر صلاة الجنازة ثم فاته تكبيرة فماذا يفعل؟ يفعل كما يفعل لو أدرك بعض الصلاة، يعني يكبر مع الإمام وتكون هذه أول تكبيرة له، ويستمر وبعدها يكبر تكبيرة الباقية. نعم يكمل. إيه؟ يكمل طبعا. إيه؟ شخص عنده تلفاز يستعمله في الأخبار ولا شيء والأشرطة الدينية المفيدة، فهل عليه ذنب إذا استعمله أهل؟ يسأل الأخ ويقول شخص عنده تلفاز، خلكم معي. معلش شخص عنده تلفاز استعمله في الأخبار والأشرطة الدينية المفيدة، فهل عليه ذنب إذا استعمله أهله بعد وفاته له فيما حرم الله لكونه هو السبب أصلا؟ السؤال الأولين ليظهر أنه إذا اشتراه لقصد سماع الأخبار والمحاضرة والخطب الدينية والندوات أن هذا لا شيء فيه، وإن استعملوه بعده وأساءوا الاستعمال فأرجو أن لا يكون عليه حرج في هذا، لأنه ما اشتراه إلا لغرض الاستفادة منه في أمور الدينية، كونهم استعملوه بعد هذا في شيء آخر فالإثم عليهم. نعم. تكمل نفس السؤال لمساعدة الشيخ. شخص عنده جهاز تلفاز وقال له بعض الإخوة أن هذا الجهاز حرام فلا تبيعه ولا تتصدق بثمنه لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان، وقام بتكسيره تماما ورماه في الزبالة، فهل عليه شيء؟ يسأل الأخ ويقول إن عنده تلفاز وأنه نهاه بعض الأصدقاء عن استعماله وعن بيعه وأنه كسره وعن بيعه وتصدق بثمنه وأنه كسره وأتلفه. التلفاز أيها الأخوة سلاح ذو حدين، فإن استعمل في خير أفاد وإن استعمل في شر ضر، ومثلها الراديو، فهذه يعني فيها جانب نفع فيها جانب ضرر، فإن استعملتها في النفع فلا شيء فيها لا مفيد. فالآن نسمع الآن الأخبار، نسمع أيضا الأحاديث المصطفى، نسمع القرآن مثل إذاعة القرآن عندنا في السعودية الآن إذاعة طيبة، ما فيها إلا قرآن أو أحاديث أو أخبار، ما فيها غير هذا، هذا طيب مفيد. فالمقصود أن هذه الآلات حسب مستعمليها فهي خلكم ويانا، فإن استعملت في الله فهي حرام، وإن استعملت فيما يفيد وليس بالله فلا شيء فيها. أما كون الأخ دفعته الغيرة إلى أن أتلفه فلا شيء عليه إن شاء الله تعالى، جزاه الله خير ومشكور على هذا على غيره. حرم ونسي بقى يبص وراح بات وصبح تنم قص يعيد شلون؟ حرم وطاف وسعى ونسي يبص وروح في بيته السكن وبات وصبح تنم افتكر قص قص ما شيء عليه، لا إلا إذا كان مع زوجته وأصابها. أنت معك زوجتك؟ لا لا ما عاش هو ابني يعني وما عاش زوجته يعني هو طيب جزاك الله خير. ما عليه لا مع زوجة؟ لا ما معاش ما معاش خلاص ما عليه بعد ان شاء الله ان شاء الله اذا رحت مصر خلاص تزوج ان شاء الله. بعض سماحة الشيخ بعض المؤمنين اذا قال الامام اياك نعبد واياك نستعين يقولون استعنا بالله وبصوت عالي. يسأل الاخ ويقول خلبل يسأل الأخ ويقول بعض المأمومين إذا سمعوا الإمام يقرأ في سورة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين قالوا بصوت عال استعنا أو بك نستعين أو استعنا بالله، هذا أيها الأحباب غير وارد، ولم يحفظ هذا أنه ورد لا عن الرسول عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة، وما فعلوه فعلناه وما تركوه تركناه ولو كان خيرا لسبقونا إليه، فمعنى هذا يكون من الأمور التي لا تجوز الصلاة، لكن المشروع الدعاء التسبيح عند ذكر التسبيح والاستغفار طلب المغفرة عند ذكر المغفرة ذكر الجنة تعوذ بالله من النار عند ذكر النار، أما قوله هي استعنا أو استعنا بالله فهذا غير مشروع، فالمتعين تركه. آمين. لا هذا وارد، كلمة آمين كلمة آمين هذه واردة ومشروعة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، لا تستعجلون لقوله يقول عليه الصلاة والسلام إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له. الملائكة عليهم السلام يؤمنون على دعاء الإمام، لأن القرة آمين معناها اللهم استجب، وهم يؤمنون على هذا الدعاء. أي وين الدعاء في سورة الفاتحة؟ من يعلم أين محل الدعاء في سورة الفاتحة؟ اهدنا الصراط المستقيم. أحسن، اهدنا الصراط المستقيم، تسأل الله جل وعلا أن يثبتك وأن يدلك وأن يرشدك إلى الصراط المستقيم. والصراط المستقيم قيل الإسلام وقيل الرسول وقيل القرآن والكل حق، لأن الصراط المستقيم هو الطريق الموصل إلى جنات النعيم، هذا هو الصراط المستقيم، يعني لا عوجاج فيه لا يمين ولا يسار، صراط عدل مستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم يعني صراط المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وهم المذكورون في سورة النساء في قوله ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم بمنه وكرمه وجوده وفضله وإحسانه. أنت حين تدعو بهذا الدعاء تقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، وتسأله جل وعلا أن يجنبك طريق المغضوب عليهم وهم اليهود ومن معه علم ولم يعمل به، وطريق الضالين وهم النصارى يعبدون الله على جهل وضلال. فإذا قلت هذا دعاء، فتقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يقول الإمام آمين، يعني اللهم استجب. أنت تقول كذلك، وش الدليل على مشروعيته؟ الحديث الصحيح إذا أمن الإمام فأمنوا، ثم بين الأجر على التأمين، قال فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له، لأن الملائكة عليهم السلام يؤمنون على دعاء الإمام هذا الدعاء المأثور. وهذا من كرم الله وجوده وفضله وإحسانه على عباده أن شرع لهم في كل صلاة أن يتوجهوا إليه ويدعوه ويسألوه أن يثبتهم على الصراط المستقيم وأن يجنبهم طريق المغضوب عليهم وطريق الضالين. هذا من فضل الله جل وعلا. فالله جل وعلا من كرم وجوده شرع لنا الأعمال الصالحة وأعاننا عليها وقبلها، كل فضل منه جل وعلا، فهو أهل الفضل وأهل المغفرة أولا وآخرا. سبحانه وبحمده لا إله غيره ولا رب سواه، نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله وحبيبه عليه الصلاة والسلام. نعم. السؤال الشك الثاني من نفس السؤال اللي فات الشيخ، إذا ذكر الإمام سورة ذكر فيها رسول صلى الله عليه وسلم مثل محمد رسول الله إلى آخر الآية، هل نصلي على رسول الله؟ لا مانع من الصلاة عليه أثناء الصلاة. لا مانع، نعم سر. لا مانع. إيه. لأن هذا ذكر، من الذكر؟ صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أفضل الذكر؟ إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين صلوا عليه وسلموا تسليما. فالصلاة عليه عليه الصلاة والسلام والسلام عليه من أفضل الذكر. لأن جاء في الحديث من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشر، اللهم صل وسلم على عبده خير كثير. الله خير خير كثير. أسأل الله يوقظنا وإياكم من الغفلة ويعيننا على أنفسنا وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص والمتابعة، فمن فقد الإخلاص أشرك ومن فقد المتابعة ابتدع. نعم. سؤال سماحة الشيخ يقول ما هي المحظورات التي فيها ذبح شاة أو صيام ستة أيام وكم عددها؟ المحظورات اللي فيها فدية أذى، هذه يسميها أهل العلم فدية أذى، يخير فيها الإنسان بين أمور ثلاثة، إما ذبح شاة وإما إطعام ستة مساكين لكل مسكين كيلو ونصف من الرز أو صيام ثلاثة أيام. المحظورات هي الآتي: تغطية الرأس عمدا، لبس المخيط عمدا، استعمال الطيب عمدا، حلق الشعر عمدا، قص الأظافر عمدا. خمس محظورات: تغطية الرأس، لبس المخيط، الطيب، حلق الشعر أو قصه أو نتفه، تكريم الأظافر. لا لا ما في شيء. نعم. المحظورات اللي هي تلزم صيام ستة أيام؟ إيه. لا مش صيام، مش صيام، ثلاثة أيام. لا لا شوف، الكفارة يسميها أهل العلم فدية أذى، فيها ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين. كم وجبة للمساكين؟ بنص القرآن. ها كيلو ونص. كيلو ونص ما قلت لكم. كيلو ونص. يقول عليه يقول الله جل وعلا في كتابه يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر لا فمن كان منكم مريضا أو بهذا من رأسه أحسنتم ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وقد جاء في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام مر عليه يوم الحديبية والقمل يتساقط من رأسه قال ما أظن بأن الجهد بلغ بك ما أرى احلق وانسك شات يعني ذبح شات أو أطعم ستة مساكين أو صم ثلاثة أيام. هذا الأصل في مشروعية فدية الأذى. علم إن شاء الله. ما هي المحظورات التي فيها ذبح شاة أو صيام عشرة أيام؟ هذا كم عدد في الجماع؟ فإن هذا فيه إذا كان الجماع قبل التحلل الأول فهذا فيه بدنة ويفسد الحج، فإن عجز عن البدنة صام عشرة أيام. والجماع بعد التحلل الأول فيه شاة، فإن عجز فعليه أن يصوم عشرة أيام. وكذلك أيضا المباشرة دون الجماع فيها شاة، فإن عجز صام عشرة أيام. نعم مباشرة. نعم انت يسأل هذا وإلا كل الجميع في إلى روح البلد. نعم مباشرة يعني ثلاثة من حق كون يقبض زوجته بس ولا يضمها إليه ولا كذا، يعني هذا اسمه المباشرة. لأن يروح إلى بلده هذا إذا أمكن، وإذا أمكن فاتت الأيام اللي في الحج كلها إذا روح إلى بلده. كم عددها؟ عشرة أيام. متتاليين ولا بعض العشر أيام الصيام؟ إيش؟ متتاليين؟ لا لا ما يلزم التتابع. نعم. سؤال، نحن مجموعة أشخاص في منزل، هل تقام فينا صلاة الجمعة؟ وكم عدد الأشخاص الذين يجب عليهم الجمعة وهم يسأل الأخ خلقهم أيانا وهم بعيدين عن المدينة؟ لحظة لحظة، يسأل الأخ ويقول خلقهم أيانا، يسأل الأخ ويقول نحن جماعة في منزل فهل نقيم الصلاة الجمعة في المنزل؟ لا، صلاة الجماعة تقام مع الجماعة في الجامع ولا تقام في المنازل. وعلى كل من سمع الأذان يوم الجمعة أن يتوجه إلى صلاة الجمعة مع الناس مع المسلمين ولو صلوا الناس في منازلهم. أما لو يعني كانوا بعيدين أو كانوا مسافرين وغير مستقرين في بلد فإنهم يصلونها ظهرا ولا يصلونها جمعة. وأما عدد من تقام بهم صلاة الجمعة فهم اختلف أهل العلم فيه، فقيل 40 وقيل 12 وقيل أقل من ذلك. والصحيح أنها تصح إذا كان في البلد ثلاثة، واحد يخطب واثنان جماعة، هذا إذا كان مسموع. لكن من شروطها الاستيطان، يكون مستوطنين في بلد ما يكون رحل. استريحوا يا أخواني استريحوا، إذا كانوا في الخيام فلا تجب عليهم صلاة جماعة، أو كانوا قوم الرحل في البلد في الفريق لا ما عليهم جمعة، البادية اللي في البر ما عليهم جمعة. إن كان المساجد جمعة قريبة دخلوا وصلوا مع المسلمين، وإن كانوا بعيدين ما عليهم. نعم. رجل أتى بالعمرة من الميقات وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، وقبل أن يقصر باشر زوجته، هل يحرم من مكة أو يعود إلى الميقات علما بأنه لا لا إذا المباشرة هي تعني جماع؟ طبعا. إذا كان الإنسان خلكم معي شخص يقول إنه أحرم بالعمرة وطاف وسعى، وقبل التقصير حصل منه مباشرة لزوجته، هنا إن كان المراد بالمباشرة الجماع فالعمرة طبعا ما تفسد لأن أتى بأركانها الإحرام والطواف والسعي، لكن عليه ذبيحة يذبحها في مكة ويوزع على الفقراء ولا يأكل منها شيء، وعليه أن يقصر. وإن كانت المباشرة قبلة ولم يحصل من الإنزال فلا شيء عليه إن شاء الله. عيدة ثاني، شخص يقول إنه أحرم بالعمرة وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، لكن قبل التقصير باشر زوجته، يعني كان راحوا للبيت مع بعض حصل الوطء هنا ما تفسد العمرة. ليش؟ لأنها أتى بأركانه. لا، لو كان الوطء بعد الطواف وقبل السعي فسدت العمرة وعليه يتمها فاسدة ويأتي بعمرة ثانية. لكن لما كان الوطء بعد الفراغ من السعي وقبل التقصير فإن حينئذ يكون عليه ذبيحة يذبحها في مكة ويوزعها الفقراء ويقصر، ما في شيء، والعمرة صحيحة إن شاء الله تعالى. خلوكم ويان مش قادر على الذبيحة يعمل إيه؟ إذا كان قادر يصوم 10 أيام مش قادر على الصيام، هذا في حيلة يطا في القادر على الوطن ولا واطي على قادر على الذبح ولا قادر. لا ما يصلح لا. لكن سؤال هذا السؤال الرسول الله قاله مش قادر يعمل ايه، فما تستغربش بالسؤال. لا، هذاك اللي قال له صم شهرين قال ما لا طول بالك رجال عارف الكلام رجال. هذا في وطء في نهاية رمضان قال اعتق رقبه قال ما اقدر قال صم شهرين. ايه شهرين كثيرة؟ قال انا متتابعين يقول ما اصابني ما اصابني الا بالصيام، لكن 10 ايام متفرقه ما هو ان شاء الله حجز عنها. لا على العموم هذا اللي يحفظ ما في بديل غير هذا. يعني يذبح شاة ولا يصوم 10 ايام لكن ما هي متابعه. اذا فسدت العمره يا شيخ يرجع الميقات ولا من مكه يحرم؟ اذا فسدت العمره يرجع الى الميقات اللي احرم من في العمره. كان محرم ميقات المدينه يروح المدينه، كان محرم ميقات النجد يروح السين، كان من ميقات الشام ومصر يروح الرابغه، كان جاي من اليمن يحرم من ميقات اليمن، كان جاي مثلا من طريق الجبال مع طريق هنا من طريق السروات يحرم من ايضا ميقات الطائف اللي هو الهدى. نعم. بكيت السؤال سمعت شيخ، ما هو المسنون من الدعاء عند التوقف بالجنازه للمقبره؟ يسال الاخ ويقول نزول الميت الى خلوك معي. يسال الاخ ويقول ما هو الدعاء المشروع عند التوجه بالجنازه الى المقبره وايضا اثناء ادخالها في القبر؟ ليس هناك دعاء مشروع، وانما المشروع هو السكوت وان الانسان يتذكر مصيره، وان يوم من الايام كما حمل هذا الشخص سيحمل ولا بد، كل نفس ذائقه الموت، اذا عليها ان يستعد. واذا جاءوا عند القبر وادخلوا الجنازه يقول بسم الله وعلى مله رسول الله، وإذا فرغوا من الدفن وقفوا عند القبر قليلا وسألوا الله له الثبات، لقوله عليه الصلاة والسلام سألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. هذا المشروع، نحن نقول اللهم ثبته اللهم ثبته، اللهم إن هذا عبدك فلان ابن فلان جناك شفاعة إليه فثبته يا أرحم الراحمين، أنت أعلم منا بحاله وأنت أرحم منا به، فنسألك أن تثبت على قولك الثابت، تدعو له بالثبات تمشي خلاص انتهى، ما عاد حقها العين الدعاء. نعم. رجل أتى من اليمن ولم يحرم من الميقات على أمل أنه سيذهب إلى المدينة ويحرم من ذي الحليفة، فهل عليه شيء؟ هنا يقول شخص أتى من اليمن وتجاوز الميقات اليمن اللي هو ذي الحليفة على بال أنه بيذهب للمدينة ولكنه لم يذهب، إن كان أنه منع من الذهاب الجهة المنظمة لشؤون الحجيج وقالوا والله المدينة الآن ما يروح لها أحد لأنها مزحومة رح إلى مكة وأحرم من مكانه فلا شيء عليه، وإن كان هو من نفسه اللي طلع عليه وأحرم فهذا تجاوز الميقات بدون إحرام فعليه دم. على كل حال إذا كان منع السؤال يقول شخص بقي في شيء. نعم كمل. هو على أمل يعود المدينة ويجي يأتي محرم من المدينة. آه. لكن إيش اللي حصل؟ ليش ما راح؟ نزل جدة. إيه أنا. ليش نزل؟ طيب لحظة لحظة. على أمل. ليش هو على أمل لكن ليش ما راح؟ هو راح أقول لك راح المدينة وحرم من ذي الحليفة. ما في هذا شيء. لا السؤال أنا كنت أظن يقول أنه أحرم من جدة، أما إذا على أمل أن يروح للمدينة. وراح للمدينة وأحرم من ميقات المدينة معلش الحمد لله. لا اللي يسأل عن كثير من الإخوة الحجاج خلوكم معي يجون من اليمن من مصر ولا من اليمن ولا من أي مكان جايين مثلا جدة على بالهم يروحوا المدينة ولا يحرمون في أثناء الطريق، يقولون بنروح المدينة ونزور بعد ما نفرغ من الزيارة والصلاة في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام نعود بعمرة محرمين بها من ميقات المدينة، هذا العمل لا شيء فيه. لكن احيانا يفاجئون اذا جاءوا المطار قالت لهم قالت الجهه المنظمه لشؤون الحجيج، لان في الان جهه تنظم شؤون الحجيج تنظم السير يعني تبعث للمدينة في قدر، يعني إذا ازدحمت المدينة أوقفوا الذهاب إليها حتى ينصرف الإخوة من المدينة فيخف المكان فيبعثونهم من المدينة حتى لا يحصل زحام، يعني عندهم على اتصال بالمدينة وعلى السلطات في المدينة هناك في عمل جبار، يعني الحكومة وفقها الله تبذل جهد كبير في هذا، في تنظيم شؤون الحجيج، تيسير أمورهم ومحاولة ألا يصيبهم ضرر. ففي هذا أحيانا يقول لا احرم يا أخي من هنا وروح المكة ما تروح المدينة، إذا أحرم من المطار فلا شيء عليه لأنه منع من المدينة فليس هذا. جزاك الله. هذا يسأل عن كثير من الإخوان يحصل هذا. نعم. ينفع الحج والعمرة؟ إيش؟ ينفع الحج والعمرة؟ إحنا قلنا في الأسئلة. لا سئلة في الورقة بس. هل الغسل بعد صلاة العصر مكروه على الصائم؟ وهل المضمضة للصائم قبل المغرب؟ معلش معلش كله خير. سمعتوا يا اخواننا كله خير. كلها موجودة بعد اذنك لو تكرمت كل الزملاء هنا زي ما انت حق سؤال هو له سؤال. لا لو هذا شرع يا اخواني ليش لا؟ في ناس لحظة في ناس اليوم يصومون العشر عندكم الحين في ناس صايمين الحمد لله يا اخي من افضل العمل صيام العشر. فالقائل المقصود شو يا اخوان يسأل ويقول هل الاغتسال بعد العصر للصائم مكروه؟